السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظه متعارضة، وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الإمارة غير ما ينجز. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظه متعارضة، وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الإمارة غير ما ينجزه أو تنجزه الإمارة نفسها. كان الكلام في الانحلال الحكمي، قلنا بأنه إذا قامت إمارة منجزة للتكليف في أحد الطرفين، أو أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين، فهل يتحقق الانحلال الحكمي أو لا يتحقق الانحلال الحكمي؟ بينا بأنه لكي يتحقق الانحلال الحكمي في المقام لا بد من توفر شرائط ثلاثة. الشرط الأول أن ما نجزته الإمارة أو الأصل المثبت للتكليف لا يقل عن المعلوم الإجمالي. الشرط الثاني أن ما تنجزه الإمارة يكون هو المعلوم بالعلم الإجمالي، لا أن المعلوم بالعلم الإجمالي نجاسة بقطرة الدم، وما تنجزه الإمارة هي نجاسة بالبول أو حرمة من الغط، وتلك حرمة من النجاسة. الشرط الثالث الذي بالأمس مررنا عليه مرورا سريعا ونفصله في هذا اليوم كما يفصله الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هو أن لا يتأخر المنجز الشرعي الإمارة أو الأصل، أن لا يتأخر عن العلم الإجمالي. هذه هي الشروط الثلاثة التي لا بد من توافرها لكي ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. وبينا بالأمس ما هو المراد من الانحلال الحكمي، قلنا يعني أن العلم الإجمالي بعد لا أثر له وإن كان موجودا. طب أما اختلال الشرط الأول فواضح، يعني إذا كان المعلوم بالإجمال خمسة أواني من خمسين، والذي نجزته الإمارة أو قام الاستصحاب على نجاسته ثلاث أوان، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل لاختلال الشرط الأول، وهو عدم مطابقة المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي من حيث العدد. وأما اختلال الشرط الثاني فهو بهذا النحو، وهو أن الحرمة التي تنجزها الحرمة التي ينجزها العلم الإجمالي هو بسبب النجاسة، والحرمة التي ينجزها أو تنجزها الإمارة أو الأصل المثبت للتكليف هي الحرمة الناشئة من غير النجاسة من الغاصبة. فهنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل أيضا. لماذا؟ لأنه في هذا الطرف نحن توجد عندنا حرمتان، حرمة ناشئة من العلم الإجمالي وحرمة ناشئة من الإمارة التي قامت على غصبية هذا الإناء. ومن الواضح من ارتكب إناء فيه حرمتان أشد قبحا من الذي يرتكب إناء أو يشرب من إناء فيه حرمة واحدة، لأن هذا الإنسان شرب النجس أولا وتصرف في مال الغير ثانيا، بخلاف ذاك الإنسان الذي شرب النجس ولم يصرف في مال الغير. فإذا كانت هنا حرمتان، إذن الحرمة الأولى المنجزة بالعلم الإجماعي مجرى لأصالة البراءة، الأمور مجرى لأصالة البراءة، نعم، تعارضها أصالة البراءة في الطرف الآخر فيتعارضان ويتساران، إذن بعد لا يمكن أن تجري البراءة في الطرف الآخر. إذن إذا اختل الشر الثاني فإنه لا ينحل العلم الإجمالي، كما ذكر ذلك أيضا السيد الهاشمي في الحاشية، قال بأن تلك الحرمة الناشئة من العلم الإجمالي غير هذه الحرمة الناشئة من الغصب تفصيلان، تلك تحتاج إلى براءة إلى أصالة إلى أصل مؤمن، وهذه أيضا تحتاج إلى أصل مؤمن، يعني في الطرف الآخر يتعارضان ويتساقطان. إذن لا يبقى عندنا في الطرف الذي لم يتنجز بإمارة أصل مؤمن، لأن له المؤمن تعارض مع من؟ تعارض مع الأصل المؤمن في الطرف آخر الذي فيه حرمتان. أما فيما يربط بالشرط الثالث، اختلال الشرط الثالث، بالأمس قلنا بأنه يشترط أن لا يكون المعلوم التفصيلي متأخر زمانا على عن المعلوم الإجمالي. المعلوم بالإجمال في الصباح، وأنا حصل لي معلوم تفصيلي مرة في الظهر، طبعا معلوم التفصيلي أيضا وقته الظهر، معلومه التفصيلي من الصباح مو مؤداه من الصباح، وإلا لو كان مؤداه يتحد المعلوم التفصيلي مع معلوم إجمالي. الشرط الأول الثالث هو أن يتحد المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي. هل المقدار كافي أو مو كافي؟ هنا يريد أن يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا كان الذي نجز أحد الطرفين علما وجدانيا، علما حقيقيا، علما واقعيا حقيقة العموم، فإنه يكفي اتحاد المعلوم بالتفصيل مع المعلوم بالإجمال، وإن تأخر العلم بالتفصيل العلم بالإجمال زمانا. ذاك علم إجمالي صباحا بوقوع قطرة من البول، وهنا علم تفصيلي عند الظهر، بماذا؟ بوقوع قطر عند الصباح. ينحل او لا ينحل؟ نعم، وان كان العلم التفصيلي متأخر زمانا لو مو متأخر زمانا، ولكن معلومه متأخر لو متحد زمانا مع المعلوم الإجمالي متحد، ينحل العلم الإجمالي. وهذا ما اشرنا اليه، قال لان مجرد تأخر العلم التفصيلي لا يمنع عن سراية العلم قهرا جامع الى الخصوصية. وإن تأخر العلم التفصيلي لا فرق، بشرط أن يتحد المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي، هذا إذا كان العلم التفصيلي وجدانيا. أما إذا كان العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين لم يكن وجدانيا بل كان ماذا؟ تعبديا، فهل أيضا يكفي اتحاد المعلوم او لا بد بالاضافة الى اتحاد المعلوم اتحاد العلم؟ هنا السيد الشهيد يريد ان يبين انه هنا يفترق الانحلال الحقيقي عن الانحلال الحكمي، انه في الانحلال الحقيقي نحن يكفينا اتحاد المعلومين وان اختلف العلمان زمانا، اما في الانحلال الحكمي نحتاج الى ماذا؟ بالاضافة الى اتحاد المعلومين نحتاج الى اتحاد العلمين زمانا، اما اذا كان احدهما متأخر عن الاخر زمانا فهو لا ينحل. واضح النقطة؟ المدعى هسه ما هو دليله؟ لماذا؟ يقول انه ثبت في مهله انه اذا قام عندنا دليل من امارة او اصل مثبت للتكليف لا ينجز الا من حين قيامه، لا يستطيع ان ينجز ماذا مما قبل ذلك، من قبل ذلك يكون ماذا غير مشمول بالتنجيز. التنجيز من متى ينجز؟ من حين قيامه. اما هل تكون له قابلية وقدرة على ان ينسحب عما قبله او لا تكون له قدرة؟ يقول لا، من حين القيام تتحقق المنجزية الشرعية ويتحقق الدليل من الشارع على المنجزية، وقبل القيام لا منجزية، وقبل القيام لا منجزية. اذا المعلوم لي متى يثبت شرعا بعد؟ في العلم التفصيلي بعد العلم، فيه متأخر او لا يكون متأخر، فينخرم الاتحاق بين المعلوم التفصيلي والمعلوم الاجمالي. واضح الاسلام الاستدلال هذا. يقول العلم الوجداني ينجز من متى وان كان متأخر، ولكن ينجز من متى؟ ينجز من فيما سبق اذا كان معلومه ماذا؟ تقدم زمانه. اما اذا لم يكن العلم وجداني بل كان العلم ماذا؟ تعبدي، يعني كان امارة، يعني كان اصحاب، يعني كان حالة الاشتغال. هذه ادلة تثبت الحكم الشرعي، تنجز الحكم الشرعي، ولكن تنجز من متى؟ من حين قيامها، وان كان مؤداها ماذا؟ سابق. وان كان مؤدى الامارة سابق، ولكنه التنجيز لا يشمل الزمان السابق على هذا العلم التفصيلي بالامارة. من حين قيام الامارة تنجز الحكم الشرعي، تنجل النجاسة، تنجل الحرمة. اذا معلومي التفصيلي ايضا متى يبدأ زمانه؟ من حين قيام العلم. فاذا كان العلم متأخر معلومية التفصيلية مش يصير متأخر، ونحن اشترطنا في الانحناء ان يصير ماذا؟ اتحاد بين المعلوم التفصيلي والاجمالي، وهنا لا يوجد عندي اتحاد بينه. واضح النقطة يولا؟ اذا اكو سؤال مانا. واما اذا اختل الشرط الاول فالعلم الاجمالي منجز للعدد الزائد. لماذا؟ لانه هنا لم يتطابق المعلوم التفصيلي مع المعلوم الاجمالي، ولكن لم يتطابق زمانا ولم يتطابق عددا، لم يتطابق عددا. ينحل العلم ولا ينحل؟ لا ينحل. ونحن نريد المطابقة بين المعلوم. شوفوا مركز عدم التنجيز وين؟ عدم المطابقة بين المعلوم الإجمالي والمعلوم التفصيلي. قال فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظه، يعني بلحاظ العدد الزائد، تكون متعارضة. هذا إذا اختل الشرط الأول. وأما إذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك. لماذا؟ لأن ما ينجزه العلم في مورد الإمارة غير ما تنجزه الإمارة نفسها. الذي ينجزه العلم نجاسة ناشئة، حرمة ناشئة من النجاسة مقيدة. الذي تنجزه الإمارة حرمة ناشئة من الغاصب، وأحدهما غير الآخر. فإذا المتطابقان لو غير متطابقان، غير متطابقان فلا ينخان. وإذا اختل الشرط الثالث وهو كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. لماذا؟ قال لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الإمارة والأصل. هذا شنو عندكم انتو؟ اقتراتها الشكل كان عندكم في كتبكم؟ شنو؟ نسختكم لنا هذا كتابكم تشوفوا شلون مكتوب. وانا مو لنا هاي النسخة هذه. اي بلا قال واذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك، لان ما ينجزه العلم في غير في مورد الاماره غير ما تنجزه الاماره نفسها. انتهينا نقطه. واذا اختل الشرط الثالث، خب متى يختل الشرط الثالث؟ بيانه سياتي. مو انه فقط ان المعلوم التفصيلي يختلف عن المعلوم الاجمالي زمانا، بل حتى اذا اختلف زمان المنجز الشرعي وهو الاماره عن زمان قيام العلم الاجمالي، العلم الاجمالي بنجاسه احدهما في الصباح، وقيام الاماره بنجاسه هي نفس النجاسه ولكنه عند الظهر، ينحل او لا ينحل؟ لا ينحل، مو انه بنجاسة اخرى، لا بنفس النجاسة. ينحل او لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ لان العلم اذا كان تعبديا ينجز من حين قيامه لا قبل ذلك. واذا اختل الشرط الثالث كان العلم الاجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. الركن الثالث تقدم بيانه، يعني الاصول ماذا؟ متعارضة. لماذا؟ قال لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الإمارة والأصل الشرعي المنجز، هذه الأصول المؤمنة في هذا الطرف الذي لا يوجد فيه إمارة على النجاسة، فقط فيه نجاسة من باب العلم الإجمالي. أكو أصل مؤمن لو ما أكو أصل مؤمن؟ نعم. في هذا الطرف الآخر الذي لم تقم إمارة على الحرمة أو النجاسة عندنا أصل مؤمن لأنه مشكوك، ونجاسته من أين جاية؟ من الإمارة أو من العلم الإجمالي؟ جاية من العلم الإجمالي. إذا يوجد عندنا أصل مؤمن. هذا معارض بماذا؟ معارض بالأصول المؤمنة الموجودة في الطرف الذي قامت به فيه الإمارة. لماذا معارضة ذيك الأصول؟ لماذا معارضة؟ لأنه إلى قبل قيام المنجز يوجد فيه مؤمن أو لا يوجد فيه مؤمن؟ ها؟ فيتعارض أو لا يتعارض؟ يتعارض. تقول قام المؤمن او المنجز بعد ذلك، اقول المنجز عندما قام ينجز من حين القيام ولا ينجز قبل ذلك، اذا عند التعارض لو ما عندنا تعارض. نعم يصير شنو؟ يصير عندنا من باب الطويل والقصير، هذا الى هنا كان منجز وهذا كماذا يستمر الى ما بعد قيام الامارة. الفرد المردد بين الطويل والقصير منجز لو مو منجز الطويل؟ منجز من الطويل. قال لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الإمارة والأصل الشرعي المنجز في الاستصحاب وأطالة الاشتغال، تلك الأصول معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما، يعني في مورد الإمارة والأصل الشرعي المنجز، كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما قبل ذلك الزمان. إن قلت هذا المنجز الشرعي عندما جاء بعد لا يمكن أن تجري هناك، يقول لا، المنجز الشرعي من حين ينجز؟ ينجز من حين القيام لا قبل ذلك. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي الذي هو الظهر فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز الذي هو من الصباح إلى الظهر، هاي الفترة، لأن العلم الإجمالي متى قام؟ قام عندي في الصباح، والمنجز الشرعي متى قام؟ في الظهر. الآن نجي إلى هذا الطرف الذي قام فيه المنجز الشرعي وهو عند الظهر، الفترة التي سبقته وهي من الصباح إلى الظهر، هذا فيه أصل مؤمن لو مو فيه أصل مؤمن؟ نعم. وهناك أصل مؤمن في الطرف الآخر أو لا يوجد أصل مؤمن؟ نعم، يتعارضان ويتساقطان. بعد لا معنى لأن نقول أنه عندما قام المنجز هنا يبقى ذاك بلا معارض، فيجري بلا معارض، فتنطبق ماذا؟ فيحتل الركن الثالث من أركان الإجمالي، لا يدور، يكون بين ماذا؟ بين طرفين، قصير إلى هنا وطويل يستمر إلى ذاك. الطويل منجز ومو منجز؟ نعم، يبقى على تنجيزه، فلعنى لانحلال العلم الإجمالي. قال وبكلمة أخرى، فلا معنى اعتبار أنه هذا ما مدري بعد من احتاج الأصل، ماذا؟ بعد من احتاج الأصل فيه؟ وإن لماذا نحتاج الأصل هناك وهناك معاض بذاك وسقط، فذاك منجز لأن أصله سقط. وهذا أيضا منجز لأنه عندك إمارة بعد الظهر على ماذا؟ على النجاسة. فالعلم الإجمالي منحل أو مو منحل؟ لا، باق على ما هو عليه. ولكن ذاك منجز بالعلم الإجمالي، ذاك الطرف. هذا منجز إلى ما قبل الظهر بالعلم الإجمالي، وما بعد الظهر وإلا منجز أو منجز؟ بل منجز، فلا معنى للحلال العلم الإجمالي. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز وهي فترة الصباح، ومن غيره يعني من غير مورد المنجز الشرعي الطرف الآخر، ومن غيره يعني من غير مورد المنجز الشرعي الفترة الزمنية على انتهائها، يعني حتى بعد ثبوت الإمارة في الطرف الآخر. شوفوا صار طويل وقصير. حصلنا على علم إجمالي تام الأركان ينجز، فالعلم الإجمالي ينجز أو لا؟ نعم، إجمالي يدور أمره بين القصير وبين الطويل، وقد قلنا فيما سوى يتنجز أو لا يتنجز؟ نعم يتنجز. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي متى يكون مشروط بماذا؟ مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم. وإلا لو تأخر المنجز عن العلم الإجمالي فإنه لا ينحل العلم الإجمالي. ففي نفس الزمن الذي حصل فيه العلم الإجمالي لابد أن تكون الإمارة المنجزة معه في ذلك الزمان، حتى ماذا؟ حتى ينحل العلم الإجمالي. إما ينحل من باب أن المنجز لا يتنجز لأنه منجز بالإمارة، وإما من باب أنه لا يجري هنا أصل ويجري هنا أصل بلا معارض. واضح صار المطلب؟ قال: ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الإمارة مثلا مع تأخر قيام الإمارة. هذا في العلم الحقيقي كنا نقول ان العلم قد يتأخر، العلم الوجداني، ولكن مؤداه اذا كان متقدم ينحل او لا ينحل؟ نعم. يقول هذا هنا بعد لا يكفي، لا يكفينا اتحاد بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالاجمال زمانا، بل بالاضافة الى ذلك نحتاج الاتحاد زمانا بين العلم الاجمالي والمنجز الذي هو في احد الطرفين. والا لو تأخر المنجز، طبعا المنجز لا يتحقق الا بالعلم بها، لانه قبل العلم به الامارة منجزة او غير منجزة؟ المنجزة الامارة. خبر الثقة قبل العلم به مورث للتنجيز او ليس مورثا للتنجيز؟ ليس مورثا للتنجيز. قال: ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الامارة مثلا مع تأخر قيام الامارة، وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه، سقوط العلم الإجمالي إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين المتقدمتين، يعني المنجز لا يتنجز. فإذا كان مع في الزمان الواحد هذا تنجز بماذا؟ هذا الذي قامت فيه الإمارة تنجز ماذا؟ بالإمارة. بعد يستطيع العلم الإجمالي ينجزه أو لا يستطيع بناء على صيغة المحقق العراقي؟ لا يستطيع. وكذلك بناء على صيغة المحقق الناهيني رحمة الله تعالى عليه، قال: إنما لا يجري الأصل هناك. إذا جاء الأصل هنا ومع وجود الإمارة بالنجاسة يجري الأصل هنا أو لا يجري الأصل هنا؟ أصل المؤمن يجري أو لا يجري؟ لا يجري، فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. هذا إذا اتحد زمان المنجز الشرعي مع قيام العلم الإجمالي. والمنجزية، التفتوا جيدا هذه النقطة، والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الإمارة. من تبدأ الإمارة، تقوم الإمارة عندي تبدأ المنجزية شرعان او جريان الاصل سواء كان المؤدى مؤدى الامارة مقارنا لقيامها يعني معلومها التفصيلي ايضا زمان متأخر او سابقا على قيامها يعني معلومها التفصيلي متى معلومها التفصيلي مؤداها من الصباح لا فرق التنجيز يبدأ من هنا وقبله انا كان عندي اصل مؤمن في الطرف الاخر وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. هناك قلنا إذا كان العلم التفصيلي الوجداني متأخر ينحل به إذا كان معلومه متقدم زمانا لو لا ينحل به المعلوم الإجمالي ينحل به العلم الإجمالي. ليش شنو النقطة؟ يقول النقطة باعتبار أنه فرضنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي ما بخصوصية فهو ينطبق قهرا أما هنا لا ينطبق لا وجه للانطباق قهرا لعله هذا شيء وذاك ماذا شيء آخر هذه إمارة بك نجاسة لأنه علم تفصيلي وهذه ماذا إمارة قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع إذن بعد لا يكون الانحلال انحلالا قهريا وبالمقارنة بينهما بينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي عن العلم الإجمالي نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخر المعلوم التفصيلي زمانا عن زمان المعلوم الإجمالي وإن تأخر العلم كما قرأناه في الصفحة السابقة وذلك لأن ميزان الانحلال الحقيقي سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهي سراية قهرية هذا فرد وذاك كلي قابل للانطباق عليه فينطبق لأنه لا توجد خصوصية في ذلك الكلي تمنع من سرايته إلى هذا الفرد المعلوم بالتفصيل وذلك لأن ميزانه سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهي هاي السراية وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا يعني المعلوم التفصيلي لذاك يعني ذاك المعلوم الإجمالي ولا دخل لتأريخ العلمين في ذلك كما تقدم في أول صفحة 122 قال لأن مجرد تأخر العلم مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية وهو معنى الانحلال فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال حقيقي وهذا بخلافه في محل الكلام وهو الانحلال الحكمي والنقطة الأساسية في الانحلال الحكمي هو أنه من حين القيام ينجز لا أكثر من ذلك قبل ذلك لا علاقة وإن كان مؤداه قبل ذلك اشتراك علمين إجماليين في طرف هذا البحث أشرنا إلى مثاله بالأمس قلنا يوجد عندنا علمان إجماليان ولكن يشتركان في طرف بينهما عموم وخصوص من وجه علم إجمالي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأبيض أو الأسود علم إجمالي بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر أو الأخضر أو أي إناء آخر فهما يشتركان ماذا؟ في الإناء الأسود توجد هنا حالتان الحالة الأولى أن يكون متعاصرين زمانا يقومان في آن واحد ينحل أحدهما بالآخر أو لا ينحل لا ينحل لماذا؟ لأنه يبقى عندنا هذا هنا عندنا علم إما هذا نجس يعني الأسود لأنه مشترك بينهم إما هذا نجس وإما هذان نجس إما هذا نجس لأنه إذا كان العلم الأول مورد النجاسة وين في الأسود إذا كان العلم الثاني مورد النجاسة وين في الأسود، إما هذا نجس أو هذان نجسان. لماذا؟ إذا كان العلم الأول مورد النجاسة في الأبيض والعلم الثاني مورد النجاسة وين؟ في الأحمر. إذا عندك علم إجمالي ولكن في أحد الطرفين شيء. يوجد عندك علم إجمالي فيه طرفان ولكن أحد الطرفان إناء واحد والطرف الآخر شنو؟ إناء. منجز العلم الإجمالي اللي هو مو منجز أساسا يرجع إلى علم إجمالي واحد مو إلى علم الأصل. علم إجمالي واحد يقول إما الأسود نجس قطعا وإما ماذا؟ وإما الأبيض والأحمر نجسان قطعا. لماذا يصير هالشكل؟ باعتبار إذا كان مورد النجاسة في العلم الأول في الأسود فهنا أسود، وفي العلم الثاني في الأسود فهنا موجودة. تمام لله؟ إذن الأسود نجس. أو العكس طبعا يمكن تصور تصويرات أخرى، ها مو تصور فقط هذا التصوير ولكن هذا التصوير أيضا ينجز العلم الإجمالي. أو الأبيض والأحمر نجسان إذا فرضنا أن الأول مورد النجاسة الأبيض وأن الثاني مورد النجاسة وين؟ الأحمر. فيكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز ومو منجز؟ نعم تام الأركان منجز لا شبهة فيه. هذا إذا تعاصر العلمان. أما إذا تأثر أحدهما عن الآخر فهل أيضا منجزان معا ينجزان معا أو لا؟ هنا توجد اختلافات، يوجد اختلاف بين المحققين. المرزا النائي رحمة الله تعالى عليه قال ينحل المعلوم المتأخر بالمعلوم المتقدم. يعني العلم الإجمالي الأول منجز، العلم الإجمالي الثاني غير منجز. خب اللحاق إلى زمن العلمين أو إلى زمن المعلومين؟ يقول لا، ننظر إلى المعلومين. المعلوم المتأخر ينحل بالمعلوم المتقدم. معلوم المتقدم يكون منجز، معلوم المتأخر يكون ماذا؟ منحل. هذا المطلب هنا هاي النظرية الشيء لا يتعرض إليها، وإنما يشير إلى نظريتين أخرين. النظرية الثانية وهي لسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وهو أننا ننظر إلى العلمين أيهما متقدم زمانا وأيهما متأخر زمانا. لأنه قلنا في فرض المعاصرة زمانا ماذا؟ لا انحلال، إنما الكلام في فرض التقدم والتأخر. يقول أن المتأخر زمانا ينحل بالمتقدم زمانا. لماذا؟ لماذا ينحل بالمتقدم زمانا؟ يقول إما على مبنى المحقق العراقي وإما على مبنى المرزا النائي. أما على مبنى المحقق العراقي فهذا الأسود منجز أو مو منجز؟ ها؟ منجز بمنجز سابق، والمنجز يتنجز أو لا يتنجز؟ لا يتنجز. إذن يبقى الأحمر شك بدوي تجري فيه البراءة. هذا على مبنى من؟ مبنى المحقق العراقي أن المنجز لا يتنجز. أما على مبنى المرزا، مبنى المرزا هذا قفله سقط في الرتبة السابقة أو لم يسقط أصله في الرتبة السابقة، سقط أصله في الرتبة السابقة ما بيأصل حتى يجري. إذا يجري في الطرف الآخر بلا معارضين، إن هذا الأسود أصله تعارض مع الأبيض وسقط بعد أصل مؤمن ما عنده، فيروح منه نروح الى الاحمر الذي فيه اصل مؤمن فيجري بلا معارضين. فعلى مبنى المرزا ينحل، على مسلك المحقق العراقي ايضا ينحل. اذا كان علمان اجماليان مختلفين زمانا فالعلم المتقدم متأخر ينحل بالعلم المتقدم زمانا. يعني العلم المتقدم منجز يكون والعلم المتأخر لا يكون منجز، تجري البراءة والطهارة في الأحمر بلا معارضين. هذا مبنى السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. إلا أن السيد الشهيد لا يقبل لا نظرية المرزا ولا نظرية أستاذه السيد الخوي، بل يقول بأن العلمين لا ينحلان، بل لا فرق بين التعاصر الزماني والاختلاف الزماني بين العلمين. يعني كما في التعاصر الزماني يتنجز العلمان، كذلك في الاختلاف الزماني ايضا يتنجز العلمان. هل نقرأ هذه المقدمة؟ قال: اشتراك علمين اجماليين في طرف. قد يفترض ان احد طرفي العلم الاجمالي كالاسود، طرف في علم اجمالي اخر، فانه طرف في العلم الاجمالي بين الابيض والاسود، وطرف في العلم الاجمالي بين الاسود والاحمر. فان كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا، لا اشكال في ذلك. لماذا؟ وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، هذا ينجزه وذاك ينجزه في آن واحد. لماذا؟ تقول: اساسا لان مرجع العلمين الى علم واحد، لان مرجع العلمين الى علم واحد، وهو بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك او تكليفين في الطرفين الاخرين، اما في الاسود او في الابيض والاحمر. واما هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية: واما اذا كان احدهما سابقا على الاخر فقد يقال، والقائل بهذا القول هو استاذه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فقد يقال ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. مرزا ماذا يقول؟ يقول ان المعلوم المتأخر زمانا يسقط عن المنجزية. هذيك النظرية بعد لا يتعرض لها السيد الشهيد. ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. لماذا؟ لاختلاف للركن الثالث. الركن الثالث اما بصيغته الاولى وهي المرزائية، وذلك بتقريبه ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا، والساقط شنو؟ لا يعود، والميت لا يحيا، وهذا اصله سقط في الرتبة السابقة. فاذا الان فيه احتمال التنجيز ولا مؤمن، ذاك فيه احتمال التنجيز وهو مؤمن عنه وهو الاحمر. قال: بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا بتعارض الاصول الناشئ ذاك التعارض من العلم الاجمالي السابق، اي الاول السابق زمانا، فالاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخر يعني الاحمر، فالاصل في الطرف المختص مو في الطرف المشترك يعني في الاحمر، فالاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخر زمانا لا يكون له معارض، يجري بلا معارضين. هذا بصيغة المرزا. واما بصيغته الثانية وهي صيغة المحقق العراقي، وهو ان المنجز لا يتنجز، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق والمتنجز لا يتنجز، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو اذا لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، وانما يصلح لمنجزيته على تقدير دون تقدير. الا انه السيد الشهيد يقول كلا التقريبين غير تامين، والصحيح عدم انحلال العلم الثاني بالعلم الاول، بل هما معا متنجزان. وقت ما هو الا كان دخلنا في الجواب، لان الجواب ياخذ وقت اكثر من 3-4 دقائق، والحمد لله رب العالمين.